أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلازلنا نتحدث في مباحث القياس، وكنا قد انتهينا من أركان القياس، وهي وذكرنا أنها الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة، وبقي في العلة مسألة وهي مسالك العلة، والمراد مسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة هذه العلة. هناك طرق يتوصل بها أهل العلم إلى معرفة العلة، وهي ما يعنون له أو ما يترجم له في كتب الأصول بمسالك العلة. فالمراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها. واعلم أن علة حكم الأصل تثبت بطرق ومسالك، قال أهل العلم هي على التحقيق تنقسم إلى قسمين، مسالك العلة تنقسم إلى قسمين. الأول إثبات العلة عن طريق النقل، الثاني إثبات العلة عن طريق الاستنباط. قال الشنقيطي في المذكرة: اعلم أن إثبات العلة له طريقان، الاستنباط والنقل. إذن معنى مسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، وأهل العلم قالوا أن هناك طريقان، الطريق الأول النقل والثاني الاستنباط. القسم الأول أو الطريق الأول لإثبات العلة هو طريق النقل، وينقسم إلى قسمين أيضا: النص والإجماع. النص والإجماع، قد يدل النص من الكتاب والنص ومن الكتاب أو من السنة على علة الحكم. يقول الشافعي في الرسالة، ويقول الشافعي كلام الشافعي لم أخف عليه في الرسالة، وإنما نقله الزركشي في البحر المحيط، وكذلك نقله الشوكاني في الإرشاد، قال: متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أدلة أو أعلاما ابتدرنا إليه، وهو أولى ما يسلك. كلام الشافعي يقول: إذا وجدنا هذه العلة نص عليها أو نص عليها الكتاب أو السنة اتجهنا فورا، وهذا أولى ما يسلك. والعلة نقول مسالك العلة إما أن تكون نص أو في البداية إما أن تكون استنباط أو نقل أو استنباط، نقل أو إيه؟ أو استنباط. والنقل ينقسم إلى قسمين: نص وإجماع. والنص إما أن يكون كتاب أو سنة، والنص هذا قد يكون صريح وقد يكون ظاهر. صريح كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل هذا العلة أننا كتبنا ذلك على بني إسرائيل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فإن قيل لك ما علة الاستئذان، من أجل ماذا؟ فهذا نص في العلة، نص صريح. ظاهر أم صريح؟ صريح. صريح. الصريح أقوى من إيه؟ من الظاهر. يعني الظاهر قد يكون كذا وقد يكون كذا، ولكن ظاهره أنه علة. أما الصريح ليس فيه شك. الصريح ليس فيه شك. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون. لكي لا يكون. فهذه علة صريحة. أما النص الظاهر المثبت للعلة فهو لا يكون قاطعا في تأثيره، فيحتمل هذا وهذا، ولكن ظاهره يدل على وجود الايه؟ العلة. كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أقول مسالك العلة المراد بها الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، وهي تنقسم إلى قسمين: نقل واستنباط. أما النقل فهو كتاب نص أو إجماع. النص وحتى ما يعبر عنه بعض الناس يقول دليل سمعي، دليل إيه؟ المراد بالكتاب وهو السنة والإجماع. وقلنا أن هذا النص قد يكون نص صريح وقد يكون إيه؟ ظاهر. النوع الثاني من مسالك إثبات العلة عن طريق النقل الإجماع، الإيه؟ الإجماع. ومن أمثلة العلة المجمع عليها نذكر مثال أن هذه علة، أجمع أهل العلم أن هذا علة. من ذلك أن البكر الصغيرة يولى عليها، والعلة في ذلك الصغر اتفاقا. البكر الصغيرة لابد يولى عليها، لماذا؟ العلة في ذلك ماذا؟ الصغر. ويقاس عليها الثيب الصغيرة أيضا في وجوب التولية عليها، لأن العلة موجودة هنا وهي إيه؟ الصغر. هل هذه العلة جاءت في نص؟ لا، هذا إجماع لأهل العلم، إجماع لأهل الإيه؟ لأهل العلم. القسم الثاني في إثبات العلة وهو عن طريق الاستنباط، وهو عن طريق الايه؟ الاستنباط. وحاصله أن أهل العلم يستنبطون العلة من النصوص، وهي إما أن تكون بالإيماء والتنبيه، ومعنى الإيماء والتنبيه يعني معنى الإيماء الإشارة، تأتي إشارة لهذه العلة في ايه؟ في النصوص الشرعية. أحد يلخص ما ذكرته؟ تفضل يا زين. مسالك العلة هي المراد بها الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة. نعم. وهي تنقسم إلى قسمين. مسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، نعم. وهي تنقسم إلى قسمين. واحد إثبات العلة عن طريق النقل. إثبات العلة عن طريق النقل. اثنين إثبات العلة عن طريق الاستنباط. الثاني إثبات العلة عن طريق الاستنباط. أولا عن طريق النقل تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى قسمين. واحد النص، اثنين الإجماع. نعم. أما النص فهو كتاب أو سنة، وقد يكون صريح وقد يكون ظاهر. نعم. الإجماع مثال أن ماشي. نعم. الثاني الاستنباط هو إما أن يكون بالإيماء والتنبيه. فقط. أنا أختصر بس يعني لأن أطلنا فيه حتى نستطيع أن يعني ننتهي من الكتاب قبل الفترة المحددة. في مسألة كتير. المسألة الرابعة حجية القياس. هل القياس حجة في دين الله؟ اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة، بل ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه من الأدلة المتفق عليها. يبقى إذن جمهور أهل العلم على أن القياس يحتج به إيه؟ في الجملة، بل ذهب فريق من أهل العلم بأن القياس من الأدلة المتفق عليها. والناس في القياس طرفان ووسط. الناس في القياس طرفان وإيه؟ ووسط. ف طرف أنكر القياس أصلا، وطرف توسع في القياس، وطرف توسط وأخذ بالقياس بشروط وضوابط، وهم جمهور أهل العلم. إذن الناس في القياس طرفان ووسط. طرف أنكر القياس أصلا، نعم الطرف الثاني توسع في القياس، توسع غير مرضي. الوسط، ما معنى الوسط؟ لا، الوسط معناها العدل. يعني توسط بين الأمرين، وأخذ بالقياس بضوابط معينة كما ستأتي. ويقول الزركشي: وأما المنكرون للقياس فأول من أباح بإنكاره النظام وأحد المبتدعة، وتبعه قوم من المعتزلة، وتبعهم من أهل السنة على نفيه. من أهل السنة، من الذين نفوا القياس، أول من يعني من أهل السنة أو أقدم من نفاه داود بن علي الأصبهاني الظاهري، وهو مؤسس رئيس أهل الظاهر، رئيس أهل إيه؟ الظاهر. وطبعا يا أخوان، أهل الظاهر يعتد بخلافهم إلا المسائل التي الشنيعة التي نقلت عنهم، أما هم في الجملة فهم لا بد من وجودهم في الإجماع، الإجماع ينعقد بهم، وكذلك يعتد بخلاف أهل الظاهر. وداود بن علي، من أجل أنه حشر هنا في الكلام مع المبتدعة من المعتزلة، لا بد أن نعرف داود بن علي هذا الذي أنكر القياس. داود بن علي نعته الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان رئيس أهل الظاهر، داود بن علي بن خلف الأصبهاني، وهو بغدادي وإنما نسب لأصبهان لأن أمه كانت من أصبهان، أما هو فهو داود بن علي من بغداد، وهو أول من قال بالظاهر أو أقدم من قال بالظاهر. وأهل الظاهر أو الظاهرية لهم أصول عامة، منها نفي القياس والأخذ بظاهر النصوص، وأهل السنة يأخذون بظاهر النصوص. والعجيب أن أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهو من أئمة أهل الظاهر، يأخذ بظاهر النصوص إلا في الأسماء والصفات، وهذا عجيب أن يأخذ بالظاهر ويأتي الأسماء والصفات ويؤول، سبحان الله. فنفي القياس الأخذ بظاهر الكتاب والسنة والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال، هذا من أهم أصولهم. داود بن علي الأصبهاني، احنا هنخرج على القياس شيء قليل، يعني حتى إذا سمعت اسمه لا تظن أنه من المبتدعة. قال الخطيب: صنف الكتب وكان إماما ورعا ناسكا زاهدا، في كتبه حديث كثير ولكن الرواية عنه عزيزة. ولو يعني قصص طريفة في ترجمته، من ذلك أنه قال أنه كان أحد التلاميذ عنده، واحد من تلاميذ انقطع عن الدرس وعقد مجلسا، واحد من مين؟ من تلاميذ، انقطع عن الدرس وعقد نفسه مجلسا، فلما دخل المسجد رأى التلميذ يدرس، فنظر إلى المجلس وقال وتمثل بقول القائل: فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنوت عبد المداني صبرت على أذاه، ولكن تعالي فانظري بمن ابتلاني. شوف مين اللي عامل درس، تتخيلوا هذا الطالب من محمد بن جرير الطبري. يعني إذا كان يقول هذا على محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وابن جرير له مذهب مستقل، المذهب الجرير المجتهد ابن جرير، فكيف هو إذا كان يقول هذا على ابن على ابن جرير الطبري؟ فكان إماما كبيرا على في زمانه. وأيضا من القصص الطريفة التي كانت التي تحكى عنه أنه تكلم في القرآن وهو كان في عصر الإمام أحمد، فبلغ الإمام أحمد وكان بينه وبين صالح بن الإمام أحمد مودة بين داوود وبين صالح، فجاء إلى صالح يعني يستشفع له عند يعني يطلب منه أن يدخله على أبي على الإمام أحمد، فدخل صالح على أبي وقال أبي هناك رجل يريد أن يدخل عليه، قال من؟ قال داوود، وأراد أن يعمي على الإمام إيه؟ على الإمام أحمد، قال داوود من؟ قال داوود البغدادي، وهذا المشهور داوود إيه؟ الأصبهاني، قال داوود بن علي، قال ابن علي بن من؟ قال البغدادي، قال لا، ففطن الإمام أحمد وقال لا تدخلوا عليه، قال يا أبي إنه أنكر ما نسب إليه، قال يا بني إن يحيى بن يحيى كتب إلي أنه تكلم في القرآن، ويحيى بن يحيى عندي أصدق من داود بن علي، ورفض أن يدخله إيه؟ عليه، فالشاهد أنه لم يكن مبتدع، يعني هذه لفتة سريعة يعني. الطرف الأول طرف أنكر القياس، الطرف الثاني طرف أصرف وتوسع في استعمال القياس لدرجة أنه رد النصوص الصحيحة وقاس واستعمل العقل، والحق إن شاء الله التوسط بين الطرفين، وهو مذهب السلف فإنهم لم ينكروا القياس ولم يثبتوه مطلقا بل احتجوا به ولكن وفق شروط. قال الشافعي الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس، الشافعي يقول الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس، وقال أحمد لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن إيه؟ عن القياس. وقال المزني تلميذ الشافعي الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه وفي جميع الأحكام هذا كلام المزني. وابن عبد البر يقول رحمه الله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد في الأسماء والصفات وما شابه ذلك وإثباته في الأحكام إلا داود ابن خلف الأصبهاني. إذن الناس في القياس طرفان ووسط، السلف لم ينكروا القياس ولم يثبتوه بل احتجوا به ولكن بضوابط. ما هذه الضوابط؟ ما هذه الضوابط؟ الضابط الأول ألا يوجد في المسألة نص أو إجماع. متى نذهب إلى القياس؟ متى نذهب إلى القياس يا شيخ محمد؟ متى نذهب إلى القياس؟ نذهب إلى القياس؟ إذا لم يكن أنت ما تصح النهارده يا شيخ محمد. إذا لم يكن هناك نص ولا إيه؟ ولا إجماع، إذا لم يكن هناك نص إيه؟ ولا إجماع. يقول إليكيا الهراسي، ده مش إنجليزي ده. يقول إليكيا وإليكيا هو أبو الحسن اسمه إليكيا الهراسي، ومعنى إليكيا الهراسي كلمة يعني فارسية معناها الكبير العالم الكبير أو ما شابه ذلك، إنما هو اسمه أبو الحسن علي بن محمد بن علي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الدين الشافعي من كبار أصحاب الإمام الجويني من تلامذة من؟ الجويني. قال ابن خلكان كان من رؤوس معيدي إمام الحرمين، من رؤوس الطلب عند إمام الحرمين. قال إليك يا هراسي، من ما المراد بإليك يا هراسي؟ يا من ما اسم إليك يا هراسي؟ أبو الحسن علي بن محمد بن علي، أبو الحسن علي بن محمد، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الدين. قال إذا جاء، وهي كلمة أدبية يعني، إذا جالت فرسان الأحاديث ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. إذا جاءت خيول النصوص طارت إيه؟ المقاييس. إذن لا حتى أقيس لا بد من عدم وجود نص أو إجماع. الضابط الثاني أن يصدر القياس عن عالم مؤهل قد استجمع شروط القياس. أو الضابط الثاني أن يصدر من عالم مؤهل. أن يصدر من عالم مؤهل. قال الشافعي: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. لا يستطيع أن يقيس إلا من كان عنده الآلة. وما هي الآلة؟ العلم. يقول الشافعي: العلم بكتاب الله من أدب كتاب من ناسخه ومنسوخه وعامه وخاص. لابد أن يعرف هذه الأمور ويعرف الإجماع وما اتفق عليه الناس وما اختلفوا فيه، وإلا كيف يقيس إن كان لا يعرف النصوص؟ حتى لو في المسألة فقط، لا أقول يعرف جميع النصوص، مسألة معينة سيقيس، لا بد أن يعلم أن هذه المسألة ليس فيها نص، لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يجمع عليها أهل العلم، إذن يتجه إلى الإيه؟ إلى القياس. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء. الإمام أحمد يسأل، قيل له: لا يقيس إلا رجل كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء. قال: أجل، لا ينبغي إلا هذا. إذن الشرط الأول ألا يوجد نص أو إجماع. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مؤهل. الشرط الثالث أن يكون القياس لنفسه صحيحا استكمل الشروط. الأركان القياس تكون موجودة. إذا لم تعرف العلة هل تستطيع أن تقيس؟ إذا لم يوجد عندك أصل تقيس عليه، يبقى إذا أهم هناك شروط أخرى، ولكن أهم هذه الشروط هي: الأول ألا يوجد نص، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. الأمر الثاني أن يكون مؤهل. الثالث أن يكون القياس في نفسه صحيح. الأدلة على حجية القياس. الأدلة على حجية القياس. أما الأدلة التي احتج بها الجمهور على حجية القياس فهي كثيرة. كثيرة. وللجمهور ثلاثة مسالك: الأول أدلة القرآن، الثاني أدلة السنة، الثالث اتفاق الصحابة. الأدلة إما أن تكون أدلة القرآن أو سنة أو اتفاق الصحابة. أما أدلة القرآن قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الدلالة أن حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره. الاعتبار معناه مقايسة الشيء بإيه؟ بغيره. الدليل الثاني قال تعالى، الأنبياء 104 من اللي بكتبه، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فشبه إعادة الخلق بابتدائه بماذا؟ بطي السماء، يطوي السماء كما تطوى الإيه؟ شبه هذا بإيه؟ بهذا. وهذا دليل على القياس. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجه الدلالة من هذه الآية ماذا؟ أولا من الذين استدلوا بهذه الآية ابن تيمية وابن القيم. ووجه الدلالة أقول احتج ابن تيمية بهذه الآية على أن العدل هو التسوية بين مثلين في الحكم. فيدخل في ذلك عموم الآية، يدخل في هذه التسوية في عموم الآية. وجه الدلالة يا أخوان: إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو التسوية بين المثلين. أدلة السنة أصرح من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق اللي هو أبيض يميل للسواد؟ قال نعم. قال فأن ذلك، من أين أتى ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الرجل قال له زوجتي مخلفة ولا اسم، بيشك في ايه؟ في زوجته. فقال عندك خيل؟ قال نعم. لونها ايه؟ احمر واسود حمر. فقال هل فيها لون اخر؟ قال نعم. قال من اين هذا اتى هذا اللون الاخر؟ قال لعله نزعه عرق. فقال هذا لعل كان هناك في اجدادك من هو ايه؟ اسود. فقاس هذا على هذا، هذا قياس ايه؟ قياس صريح، قياس صريح. فهذا قاس البشر على الابل من هذه الناحيه. قال الشنقيطي في المذكره من اصح الادله على اثبات القياس هذا الايه؟ الحديث. حديث اخر في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر، افاصوم عنها؟ ليس صيام رمضان نذر، انتبه، صيام ايه؟ لان بعض الناس يقول لي يسال سؤال: والدي او امي ماتت يوم 20 رمضان، اصوم 10 ايام عنها؟ خلاص يا ماتت، رفع عنها التكليف بالموت. انما لو كانت نذر فهو دين. فهذه المراه سالت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفي رواية لهذا الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. هذا واضح الدلالة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الإيه؟ أو قاس دين الآدمي على دين إيه؟ قاس دين الله على دين الآدمي. فهذا قياس ايه؟ قياس واضح. لو كان عليها مال ستقضي؟ قالت نعم. قال اذا فقد الصوم. فهذا ايه؟ قياس. الدليل الاخر في سنن ابي داود عن عمر بن الخطاب قال: هششت يوما فقبلت وانا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما. قال وما هو؟ فقلت قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت إذا لا يضر. قال ففيما؟ واضح؟ قال له أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قال شيء. قال إذا القبلة ليس منها إيه؟ شيء. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم من قياس القبلة على المضمضة. ما العلة؟ بجامع أن القبلة مقدمة للجماع ولكن لم تفضي إلى الجماع، والمضمضة مقدمة إلى الإفطار ولكن لم تفضي إلى الإيه؟ إلى الإفطار، وليس بإفطار. ومحل ذلك القبلة إذا ضبط الإنسان إيه؟ نفسه. ده من أشهر الأدلة. طبعا هناك دليل مشتهر في كتب الاصول جدا، وهو حديث ايه؟ حديث من؟ على حجيه القياس. حديث معاذ بن جبل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لما بعثه الى اليمن غير انك تاتي قوم اهل الكتاب. لا، ده حديث اخر، ده حديث انك تاتي قوم اهل الكتاب، ده هذا ثابت، انما هذا الحديث ضعيف الذي ساذكره الان. قال: إذا عرض لك أمر ماذا تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا آل ولا أقصر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من ضعيف بالرغم أنه إيه؟ منتشر انتشار كبير في كتب الأصول. رواه أبو داود والترمذي وأحمد البيهقي والدارمي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وإسناده ضعيف، بل ضعفه جماعة من أهل العلم الكبار كالبخاري والترمذي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والعراقي وابن كثير وابن حجر. واحد من هؤلاء يكفي. ولكن إنما ذكرت لك هؤلاء كلهم لأن بعض الناس يصحح هذا الايه الحديث، فقد ضعفه البخاري، الترمذي، الدارقطني، ابن حزم، ابن طاهر، ابن الجوزي، العراقي، ابن كثير، ابن حجر. أما الدليل الثالث على حجية القياس اتفاق الصحابة، قال الزركشي: وأما الصحابة فإنهم اتفقوا على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا. وابن القيم يقول: فالصحابة رضي الله عنهم أيضا ينقل عنهم إيه؟ القول بالقياس. طبعا هناك مسألة لابد أن تنتبهوا إليها، أنك ستقرأ في بعض الآثار أن السلف منهم من كان يزم القياس. مثلا نقل عن ابن مسعود أنه قال، وإن كان الإسناد منقطع: إنكم إذا عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله عليكم. وأيضا قال الشعبي: إنما هلكتم أو إنما أهلكتم إذا تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وقال ابن سيرين، وهذا ثابت: أول من قاس إبليس عندما قال خلقته من إيه، قاس هذا على هذا. وقال الإمام أحمد قال: كان ينكر على أصحاب القياس. طبعا كل هذه الآثار محمولة على ماذا؟ على عدم الإفراط. إذا لم تتوفر الشروط، إذا لم تتوفر إيه؟ يعني عندنا نص في المسألة وقاس الإنسان، أو الإنسان غير مؤهل، أو ماذا؟ أو عدم وجود علة، أو عدم توفر أركان القياس الإيه؟ الصحيح، فتحمل هذه الآثار على إيه؟ على ذلك، نقول: هنا القياس فاسد، هنا أنت ستحلل الحرام بهذا القياس. إذا وجد عندك القياس الصحيح، إذا توفرت أركان القياس وكان الإنسان مؤهل ولم يوجد نص، فالقياس يكون إيه؟ معتبر. وبهذا نكون قد انتهينا من القياس. وأنا كنت سنبدأ في الحظ والإباحة، ولكن حتى يعني إيه لا نثقل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا.